إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوف الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وطمأن القلق وأمن الخائف ونشر أضواء الحق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دروس من سورة لقمان، سلسلة تربوية جديدة تجمع بين التأصيل التربوي والأسلوب الوعظي، الهدف منها رد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عصر انفصم فيه المسلمون انفصاما نكدا عن دينهم، فأصبح المسلمون بأخلاقهم وأعمالهم في واد، والإسلام بتعاليمه وشريعته في واد آخر، لذا فلا بد على كل من تولى دعوة الناس إلى الله جل وعلا أن يرد الأمة من جديد إلى أصل العزة والكرامة ومصدر العزة والريادة والسيادة والقيادة، ألا وهو القرآن الكريم الذي نور الله به القلوب، الذي نور الله به العقول وأضاء به القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأتعبت حكمته الحكماء وأعجزت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء، فإنه العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة الدامغة البالغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فاقبلوا مأدبته أيها المسلمون ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله المتين كما قال رب العالمين جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول عبد الله بن مسعود وغيره من المفسرين: حبل الله المتين أي قرآنه المبين، إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين كما قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو حبل الله المتين والنور المبين عصمة لمن تمسك به، وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فلا بد أيها الأخيار الكرام، إذا أردنا أن نصلح أنفسنا، وإذا أردنا أن نصلح أسرنا، وإذا أردنا أن نصلح مجتمعاتنا ودولنا، لا بد وحتما أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ فيهما لا غير النجاة، إذ فيهما لا غير الهداية، إذ فيهما لا غير الخروج من جميع المآزق. أي والله. وقد يسأل حبيب من أحبابي الآن ويقول: لماذا اخترت لنا سورة لقمان بالذات؟ والجواب أن هذه السورة الكريمة المباركة تحمل في طياتها من الآيات الكريمات الطيبات المباركات ما تعالج به قضايا خطيرة، ومن أهمها قضية التوحيد والعقيدة، كذلك قضية التربية والأخلاق. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، وأن يجعل هذه السلسلة التربوية التوجيهية خالصة لوجهه، وأن يجعلها لنا ذخرا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. ألف لام ميم، وهذه أيها الأخيار الكرام حروف هجائية مقطعة ابتدأ الله جل وعلا بها كثيرا من السور في كتابه، ولقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف الهجائية المقطعة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الحروف إنما ابتدأ الله بها تبارك وتعالى السور في كتابه من أجل إعجاز الناس، فهو جل وعلا لم يأتي بحروف جديدة غريبة على كلامهم، وإنما أتى بحروف يتكلمون بها ويتركب منها كلامهم، فابتدأ بها هذه السور من أجل إعجازهم. فهذه الحروف التي ابتدأت بها كثير من سور القرآن الكريم إنما هي من أجل إعجاز الناس، إنما هي من أجل إعجاز الناس، وإلا فإنه ليس لها معنى، لأنها حروف هجائية مقطعة. وإذا قلت مقطعة بمعنى أنه لا يجوز أن تقرأ ألم تلك آيات الكتاب الحكيم، بل لا بد أن تقرأ كل حرف على حدة، لا بد أن تقرأ ألف لام ميم صاد. هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها، إلا أن لها مرادا ومغزى، ومرادها ومغزاها عند ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نعم. وقال بعض أهل العلم إن هذه الحروف بمثابة المفاتيح للسور، بمعنى أنك إذا وجدت سورة مصدرة بها هذه الحروف فما ذاك إلا دليل على كثرة تكرر هذه الحروف في هذه السورة. فإذا وجدت سورة مبدوءة بألف لام ميم أو بطاسين ميم أو بنون أو غير ذلك من هذه الحروف، فاعلم أن هذه السورة قد كثر فيها تكرار هذه الحروف. ولكن أيها الأحباب، هذا منتقض، والصحيح أن هذه الحروف حروف هجائية مقطعة ليس لها معنى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه باللسان العربي المبين الواضح، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالقرآن كله واضح وكله بين، أما ما خفي عن بعض الناس فإن علمه عند الله تبارك وتعالى. وهذا أصح ما قيل في هذا البحث، وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى. إذن أيها الأحباب، كذلك الذي نلاحظه أن الله جل وعلا ما ابتدأ سورة من سور القرآن الكريم بهذه الحروف إلا وذكر بعدها القرآن الكريم، فقال جل وعلا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به. وقال جل وعلا في سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تبارك وتعالى في سورة يونس: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال جل وعلا في سورة يوسف: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال: حاميم والكتاب المبين، إلى غير ذلك من هذه السور التي بدأت بها هذه الأحرف. فما بدأت سورة بحرف من هذه الأحرف الهجائية المقطعة إلا وذكر بعدها مباشرة ذكر هذا القرآن والثناء عليه. فإذا تقرر هذا أيها الأحباب، وهذه زبدة هذا البحث، إذا تقرر هذا أي إذا تقرر أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها إلا أن لها مرادا ومغزى، فإن حرفي ياسين التي بدأت بهما سورة ياسين ليس اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك حرفي طه، فإن كثيرا من المسلمين ظن أن ياسين وطه من أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الاسم يا أحبابي عند المسلمين ما دل على معنى، وياسين ليس اسما من أسماء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك طه. إذن أيها المسلم لا ينبغي لك أن تسمي ابنا من أبنائك بياسين أو طه ظنا منك بأن هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، أي تلك يا محمد آيات القرآن الحكيم، فلقد وصفه الله تبارك وتعالى بالحكمة. والقرآن أيها الأحباب كلام الله العليم الخبير الحكيم جل وعلا، تلك آيات الكتاب الحكيم التي لا تعارض في آياتها ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلك آيات الكتاب الحكيم، فهو الحاكم العادل بين الناس جميعا. وصف الله جل وعلا آيات كتابه وكتابه بصفة عامة بالحكمة، والحكمة هي موضع الشيء في وهي وضع الشيء في موضعه، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. تلك آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا، فآيات الله تبارك وتعالى حكيمة وكتابه حكيم، فإن القرآن أيها المسلمون حكيم نزل من عند العليم الحكيم على من آتاه الله الحكمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، انتبه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعمل بها. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، ولا حسد محمود، ولا حسد جائز إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في الطاعات والقربات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: والحكمة هي كل ما نهى عن الإثم وزجر عن القبيح. والحكمة هي كل ما نهى عن الإثم وزجر عن القبيح، يعلمها ويقضي بها إيمانا واحتسابا. تلك آيات الكتاب الحكيم، فالقرآن أيها الأحباب حكيم في آياته، حكيم في أحكامه، حكيم في قصصه، حكيم في أخباره، موضوع في موضعه، فإن القرآن الكريم صالح لكل زمان ولكل مكان، فهو صالح لكل عصر ولكل مصر، فما من مشكلة إلا وفي كتاب الله حلها، وما من مسألة إلا وفي كتاب الله بيانها، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله جل وعلا ليعمل به وليحكم به وليستشفى به وليرجع إليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فإن القرآن أيها الأحباب حكيم في كل شيء، نزل من عند العليم الحكيم على من أوتي الحكمة صلى الله عليه وسلم. فهل فهم المسلمون هذه الغاية من هذا الكتاب؟ هل فهمتم هذه الغاية من هذا الكتاب العظيم؟ وهل اعتقد المسلمون في كتاب ربهم تبارك وتعالى أنها آيات حكيمة في أحكامها وفي هداها وفي تبيانها؟ لا أظن ذلك، أن ذلك صادرا من كل المسلمين. إي والله، ولا أقول ذلك على سبيل المبالغة، فإن الكثير من الناس وإن الكثير من المسلمين قد اعتقد أن القرآن ما أنزله الله جل وعلا إلا ليقرأ على القبور، أو لتزين به الصدور، أو ليكتب آيات مزركشة ذهبية على الجدران وعلى الحيطان. اعتقد الكثير منهم أن هذا القرآن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى ليقرأ على الموتى، فإذا ما مات له عزيز أو قريب ذهب يجري إلى مسجد من المساجد أو إلى قارئ من المقرئين ليطلب المقرئين ليأتي ليقرأ على قبر عزيزه أو قريبه، بنية أن هذا القرآن سينفعه، بنية أن هذا القرآن سيخلصه، بنية أن هذا القرآن سوف يكون سببا لتنزل الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات على صاحب هذا القدر، على صاحب هذا القبر. والله جل وعلا قد قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. إن القرآن الكريم نذير للأحياء لا للأموات. وعجبا والله أن يذهب بعض الناس إلى بعض المقرئين ليدعوه ليقرأ على ميته قبل الغسل أو بعد غسله أو بعد دفنه أو بعد سنوات، يذهب فيعطيه أجرة مقابل هذه القراءة على القبر. واعلموا أيها الأحباب أن القراءة على الأموات بدعة في دين الله جل وعلا. اعلموا أيها الأخيار أن القراءة على الأموات بدعة في دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته من بعده، ولا عن أئمة الهدى ومصاحب الدجى، ولا عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي قارئ ليقرأ على صاحب هذا القبر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو ليقرأ عليه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهو قد مات ممن ترك الصلاة والعياذ بالله، مات تاركا للصلاة، ما سجد لله جل وعلا سجدة واحدة، بل هو الذي كان يستهزئ بالمصلين. ثم إذا ما مات ذهب أهله ليأتوا بمقرئ ليقرأ عليه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يأتي قارئ للقرآن ليقرأ على صاحب القبر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وهو الذي مات يستهزئ بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مات يحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان في حياته على ظهر هذه الأرض يسخر بكل من تشبه بالرسول ظاهرا وباطنا، ويقرأ عليه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هل تظنون أن هذه الآيات سوف تنفعه؟ هل تظنون أن هذه الآيات سوف تتنزل بها رحمات الله تبارك وتعالى عليه؟ كلا كلا، لأن الله تعالى بين وقال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يأتي قارئ للقرآن ليقرأ على صاحب هذا القبر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وهو الذي مات ببطن مملوءة بالربا. يأتي قارئ ليقرأ على صاحب قبر أو على صاحبة قبر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن

ظن أو ظنت فرقة من الناس أن هذا القرآن لم يعد صالحا لهذا العصر، وأن هذا العصر إنما هو عصر الذرة وعصر الصواريخ وعصر الطائرات وعصر الاتصالات والمواصلات وعصر وسائل النقل وعصر الجوالات إلى غير ذلك من هذا التقدم العلمي المذهل الذي لا ننكره، الذي لا ننكره. فإن القرآن أيها الأحباب لا ينكر أبدا على الإنسان أن يغوص في أعماق البحار وأن يصعد على سطح الكواكب أبدا، بل إن القرآن الكريم يحترم العقل ويجل العقل شريطة أن يسجد هذا العقل مع الكون كله لخالق السماوات والأرض، لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نعم، ظن أو ظنت بعض فرق المسلمين أن هذا القرآن غير صالح لهذا العصر. واعلموا أيها الأحبة في الله أن من نواقض الإسلام التي قررها علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة، من نواقض الإسلام أي من الأشياء التي تخرج الإنسان عن دين الله جل وعلا فيكون بذلك كافرا مرتدا، من نواقض الإسلام أن يعتقد رجل أن هذا القرآن لا يصلح لهذا العصر، أو لا يصلح حكم من أحكامه لهذا العصر أو لبلد من البلدان. إن ذلك من نواقض الإسلام، إن ذلك من الردة عن دين الله تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، إن الحكيم العليم جل وعلا أنزل هذا القرآن ليعمل به، أنزله صالحا لكل عصر ولكل مصر. فتجد هؤلاء العلمانيين الذين يصرخون في كل وقت وحين ويستعملون شتى الألسنة وشتى اللغات، تارة جهرة وتارة في السر على صفحات جرائدهم وفي وسائل إعلامهم وفي مناهج توجيههم وتربيتهم، تجدهم يتنقصون من شأن كلام الله تبارك وتعالى، يتنقصون من شأن هذا القرآن ويعظمون من شأن هذه العلوم الحديثة، ويقولون بلسان الحال أو بلسان المقال تارة بل كثيرا يقولون إن سبب تخلف الأمة الإسلامية إنما هو كان بسبب تمسكها بدينها وبسبب تمسكها بقرآنها وتمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن يقولون لابد أن نفصل الدين عن كل مجال من مجالات الحياة، لابد أن نفصل الدين عن كل شيء حتى لا يبقى أي شيء. لهم في ذلك سنة متبعة، سنة خبيثة. فها هم أصحاب الأيكة، ها هم قوم شعيب الذين أرسل إليهم نبي الله شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فبعدما أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يفردوه بالعبادة وحده وأن يوفوا الكيل والميزان وأن لا يكونوا من المخسرين وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين، فماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنه منهج العلمانيين، إنه منهج المفسدين في الأرض في كل زمان وفي كل مكان. قالوا يا شعيب، أصلاتك أدينك أدعوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الدين في المعاملات التجارية؟ أتقال هذه الكلمة أم لا تقال؟ لقد سجلها الله في قرآنه منذ 14 قرن. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الصلاة في السوق؟ إن الدين في المساجد، إن الدين في القلوب، إن الدين في القلوب، إن الدين في الصلاة. هذا هو اعتقادهم، هذا هو اعتقادهم، وهذا هو نداؤهم، وهذا هو منهجهم الباطل العفن القذر الذين يصرخون به وينادون له في كل وقت وحين. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقالها أصحاب الأيكة سخرية بنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. إن الدين في المساجد، إن الدين في المدارس الشرعية، لا علاقة بالدين في مجال، في أي مجال من مجالات الحياة. وهم يريدون بذلك القضاء على هذا الدين، ولكن هيهات هيهات. فلقد قال رب العالمين جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، إنه ولي ذلك ومولاه، وأستغفر الله.